قال ابن عبد البر رحمه الله قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن علي البجلي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بن عيينة عن معمر قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة أي رخصة شرعية لا التكلف والتماس الرخصة من غير برهان. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إذا كان إثما كان أبعد الناس. فأما التشديد فيحسنه كل أحد، هو الطهور ماء الحل ميتته وأمثال ذلك. قال أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيف قال حدثنا ذنون بن أحمد بن إبراهيم بن صالح قال حدثنا عبد الباري بن إسحاق من أخي ذنون بن إبراهيم عن أمه أبي الفيض ذنون بن إبراهيم أنه سمعه يقول من أعلام البصر بالدين معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ والأخذ بالأوثق من الفروع احتياطا لتأمن، والأخذ بالأوثق في مسائل الفروع الأخذ بالحزم والأخذ كذلك أيضا بالأحوط أوثق وأفضل لتأمن. قال أخبرني أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد قال إن من حق البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولها. جيد، لم تعرف أن تتكلم، لا تحسن تتكلم في موضوع اضرب عنه، وغيره من مسائل العلم كثير. والتماس ثمرة لم تغرس شجرها، وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها. قال أبو عمر رضي الله عنه ولقد أحسن القائل وكل علم غامض رفيعي فإنه بالموضع المنيعي لا يرقى إليه إلا عن درج من دونها بحر طموح ولجج، ولا ينال ذروه الغايات ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات أي بمبادئ العلوم أصولها. قال صالح بن عبد القدوس، هذه الأبيات جيدة، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن الذي رمته إلا ببحث منك عن أسسها لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن السين. كأنه يحتاج إما فيه سقط أو يحتاج إلى ما يضبطه. وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول إذا ثبتت الأصول، إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ نسخة سيكون هكذا بدون شكله، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه ما أدري عن أسس. طيب، إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع، والله يعلم إن قلبي لك شاكرا، الأسمعي يقول، ولساني لك ذاكرا، وهيهات أن يظهر الود المستقيم من القلب السقيم. انتهى هذا المجلد من نسختنا هذه، ولله الحمد والمنة. 29 جماد الأول 1432. إلى هنا بارك الله فيكم.